الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأحبابه وأصحابه وأزواجه ومن تبع هداه إلى يوم لقاه، ثم أما بعد، أحبتي في الله أمة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجدد لقاؤنا بفضل من الله لنتذاكر سويا كيف نصل الدنيا بالآخرة، ولكي نؤمن لله تعالى ساعة، ولكي نعيش ملحمة الحياة بنور من الله، ولكي نصل الدنيا بالآخرة على نور من الإسلام. إنها علاقة الدين بالحياة، وهذا البرنامج الدين والحياة، وهذه هي الحلقة 17. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى الخير. تكلمت من قبل إن الصداقة مطلب إنساني، لابد لكل إنسان أن يكون له صديق، ولا يتصور أن يعيش الإنسان منعزلا عن الناس، فلابد أن يكون مع الناس وبالناس. ولكن الشأن، من أصادق؟ من أخالل؟ من أجعله جليسا لي؟ من أصطفيه؟ من أقربه؟ من أجعل عنده سري ونصيحتي؟ من هو؟ يا ترى كل من كانت لدي عنده مصلحة أو حاجة، هذا هو صديقي وجليسي وأخي وتربي وصفيي، أم إن هناك معيارا لابد أن نحكمه عند اختيار الأصحاب والجلساء والإخوان؟ حدثكم في الحلقة الماضية إن أول معيار، وهو معيار حاكم مهم جدا، هو الدين. وهذا قول الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنة. انتهى الموضوع، لا تصاحب إلا مؤمنة. واليوم أقول بأن هناك معيار مهم جدا متمم لهذا المعيار ومكمل له ومظهر له، هو معيار الرجولة. معيار ماذا؟ الرجولة. يا ترى ماذا يعنى بالرجولة؟ هل يعنى بالرجولة النضج الإنساني، إن الإنسان تخطط اللحية في وجهه والشارب في وجهه ويغلظ صوته وتبدو عليه ملامح الذكورة وهي تبدو عليها ملامح الأنوثة؟ هل هذا هو المقصود بالرجولة؟ هل المقصود بالرجولة نوع من البلطجة، إن الإنسان يكون معتدي وظالم وباغي ومتجاوز الحد، وبالتالي يكون مثال للإنسان الذي يتشبه به كما يحدث عند فريق من الناس، يعني أصحاب البلطجة يحبونهم ويجعلونهم أمثلة لهم، حتى إن كثيرا من الأعمال الدرامية تعتمد على البلطجة والمخدرات، لأن هذا النموذج صار عند قطاع من الشباب نموذجا يحتذى به. هل المقصود بالرجولة إن الإنسان يتجاوز حدوده مع الآخرين ويأتي بالأعمال الخارقة كالقفز والجري والضرب والهرب والفرار وغير ذلك، المغامرات هذه، هل هذه صورة الرجولة؟ عندما ننظر في كتاب الله عز وجل نجد قول الله تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. سبحان الله، فربنا سبحانه وتعالى ذكر صفات الرجولة في هذه الآية: صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إذن عندهم مبادئ صحيحة ثابتة يستمسكون بها، أصحاب مبادئ صحيحة. طب إيه المبادئ الصحيحة؟ المبادئ الصحيحة التي لا تخالف الشرع بل هي توافق الشرع نصا أو روحا، نصا أو روحا. يعني مثلا لو وجدنا إن إنسان بيشتري الزبالة ويمشي بيها من أول الشارع لغاية آخر الشارع حتى يضع الزبالة في صندوق القمام، ده مبدأ، ده مبدأ. ليه؟ لأن الإسلام حث على ذلك الأمر، مع الرغم أنه هو شايل الزبالة وهذه الزبالة تجهده وتتعبه وسار بها نحو من 300 متر. طب لماذا صنع ذلك؟ ده مبدأ عنده. ليه؟ لأن الله جميل يحب الجمال. إذا ليس من الجمال أن نحن نضع الزبالة في الشارع. أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، فلو وضع الزبالة أمام البيت سيأتي الجيران وهنا وهناك يضعون الزبالة، خلال دقائق قدام البيت لن يستطيع أن يخرج من البيت. إذن لا ضرر ولا ضرار، كما لا أضر نفسي لا أضر غيري. إذن الذي حركني للفعل مبدأ، وهذا المبدأ موافق للشرع إما نصا وإما روحا، لا يخالف الشرع. تصوروا بقى أن الإنسان يعيش حياته كلها بمبادئ الإسلام، ليس بأي مبادئ أخرى، بمبادئ الإسلام. مبادئ الإسلام تكون هي المبادئ الضابطة في حياته ولحياته، فإذا صدق كان صادقا مع الله عز وجل، يبقى صدق ما عاهد الله عليه. والإنسان يعاهد الله تعالى على إقامة الدين في نفسه وفي قلبه وفي أسرته، وما يستطيع صدق ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحو الأيمات ومنهم من ينتظر أن يعيشون بمبادئهم وعلى مبادئهم دون أن يتركوها. ثم قال الله وما بدلوا تبديلا، ليس هناك انحراف ولا ابتداع، ليس هناك انحراف عن سبيل الدين ولا ليس هناك ابتداع في الدين، ولكن هو إنه الاستمساك، ولكنه الاستمساك. أيضا أيها الأحباب، عندما ينظر الإنسان في معنى الرجولة يجد أن الرجولة فيها معنى الأخلاق الفاضلة السامية. يبقى عندنا المبادئ الصحيحة، نمرة اثنين الأخلاق الفاضلة السامية. الأخلاق الفاضلة السامية هي أخلاق أيضا ثابتة، ثابتة، أخلاق لا تتغير. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه ربنا عز وجل بالخلق، وإنك لعلى خلق عظيم، وقال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق أو مكارم الأخلاق، وقال وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا. الأخلاق لابد أن يتحلى بها المسلم كي يكون رجلا. نمرة ثلاثة الأعمال الصالحة الفاضلة. إذا مبادئ ثابتة صحيحة، أخلاق فاضلة، وهناك أعمال صحيحة. طيب من اتصف بهذه الأشياء لابد أن تستطيع، لابد أن تجعله أخا لك. ولهذا كما قلت لكم أثر عن عمر أنه قال آخي الناس على قدر تقواه وآخي الإخوان على قدر تقواه. يبقى الناس دائرتهم واسعة، فآخي من الناس أكثر الناس تقوى لله وأكثر الناس عملا بطاعة الله، ثم هذه الدائرة اصطفي منها من كانوا أكثر منهم تقوى وإخلاص. ولهذا أيضا قال عبيد الله ابن الحسن، عبيد الله ابن الحسن عاش في بغداد وتوفي 668، وكان من أهل الزهد والصلاح والعبادة والعمل، ومن تلامذته عبد الرحمن ابن مهدي. من أقواله الذائعة لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. بيقول عبيد الله يا فلان، بيقول لواحد صديقه استكثر، استكثر أي يعني اتخذ الأصدقاء الصالحين، استكثر من الصديق الصالح، فإن لم ينفعك فإن علم أنك قد مت دعا لك وترحم عليك. إذن الصديق لن تعدم منه خيرا أبدا، سواء كنت حيا أو كنت ميتا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتلمس صواحب خديجة فكان يصلهن وينفق عليهن. ويؤكد ربنا عز وجل ذلك المعنى، قال: ولا تؤمنوا، أي لا تطمئنوا ولا تنشرح صدوركم ولا تلن طباعكم إلا لمن تبع دينكم. فأيها الأحباب، إنهما صفتان مهمتان جدا لمن تريد أن تجعله صديقا. الصفة الأولى لابد أن يكون تقيا، والتقوى الإيمان وعمل الصالح. نمرة 2 لابد أن يكون رجلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يوفقنا إلى الأصدقاء الصالحين الطيبين، وأن يبارك في أمة المسلمين أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وأصحابه.